أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل الخلع له عدة؟ نعم، وش كيف ما لعب؟ كل فراق له عدة. نعم.